السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال كتاب الجهاد وهو أقسام: جهاد المشركين ابتداء بدعائهم إلى الإسلام، وجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم أو أخذ مالهم وما أشبهه وإن قل. السلام عليكم ورحمة الله. الكلام في كتاب الجهاد. المقدمة الماتن وهو الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه، وتبعا لذلك الشهيد الثاني، يبينان أقسام الجهاد. القسم الأول وهو الجهاد الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. القسم الأول وهو الجهاد الابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. القسم الثاني وهو ما يسمى بالجهاد الدفاعي أو الدفاع، فتسميته بالجهاد لعله فيه كلام، بل هو دفاع وليس بجهاد. الجهاد إنما يطلق على القسم الأول وهو الجهاد الابتدائي، وهو قتال المشركين، وليس المراد من المشركين ما هو الأعم من الكافر والكتابي، ليس المراد منه ذلك، وإنما المراد من المشرك الذي يقتسمه أهل الكتاب. ثم القسم الثاني وهو الجهاد الذي يعبر عنه بالدفاع عن النفس. ثم القسم الثالث وهو جهاد البغاة الذين يخرجون على الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا جهاد البغاة أيضا على قسمين، لأنه تارة أن هناك فئة وطائفة تخرج على المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأخرى لا يخرجون على المعصوم، وإنما تبغي إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى، وهو أن طائفة من المسلمين تبغي على طائفة أخرى، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأقسام أخرى من الجهاد، ولعله في كتاب منهاج الصالحين سيد الطويدة مظله الشريف أشار إلى هذا التقسيم الجيد، أفضل من هذا الكتاب اللي بيدنا، لأنه الأحكام مبينة هناك بشكل أكثر تنظيما وترتيبا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب الجهاد: الجهاد مأخوذ من الجهد بمعنى الفتح بمعنى التعب والمشقة، أو من الجهد بالضم بمعنى الطاقة، والمراد به هنا القتال لإعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان. وفيه فصول: الفصل الأول في من يجب قتاله، وهم طوائف ثلاث. الطائفة الأولى الكفار المشركون غير أهل الكتاب، فإنه يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد والإسلام، فإن قبلوا وإلا وجب قتالهم وجهادهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا وتطهر الأرض من لوث وجودهم. وهذا القسم لا يوجد فيه جزية، يعني قتال المشركين غير أهل الكتاب. الطائفة الثانية هم أهل الكتاب من الكفار، وهم اليهود والنصارى، ويلحق بهم المجوس والصابئة، فإنه يجب مقاتلتهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الطائفة الثالثة وهم البغاة، وهم طائفتان، إحداهما الباغي على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه يجب على المؤمنين أن يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله وإطاعة الإمام عليه السلام، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين. والأخرى الطائفة الباغية على الطائفة الأخرى من المسلمين، فإنه يجب على سائر المسلمين أن يقوموا بالإصلاح بينهم، فإن ظلت الباغية على بغيها قاتلوها حتى تفيء إلى أمر الله. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن الذي يبحث عنه في الجهاد هذه الأقسام الثلاثة، أما فيما يرتبط بالدفاع عن النفس وما يستتبع ذلك فهذا لا علاقة له بكتاب الجهاد، وإنما مربوط بكتاب الحدود، فلهذا علماؤنا رضوان الله عليهم وإن كان في كتاب الجهاد يقسمون إلى جهاد الكفار وإلى الجهاد في الدفاع عن النفس، إلا أنه أصل البحث فيما يرتبط بالدفاع عن النفس وعن المال وعن الحريم، فإنه موكول إلى كتاب الحدود. فلهذا يقول الشارح بأنه فيما يرتبط بالدفاع عن النفس ونحو ذلك فهو مرتبط بكتاب الحدود ولا علاقة له بكتاب الجهاد. قال: وهو أقسام: جهاد المشركين ابتداء. طبعا من الواضح بأنه المصنف وتبعا له الشارح لم يفرق بين جهاد الكفار غير أهل الكتاب وجهاد الكفار من أهل الكتاب، فإن لكل منهما أحكامهما الخاصة بهما. قال: لدعائهم إلى الإسلام. هذا قسم. القسم الثاني: جهاد من يدهم من يهجم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون، أي المسلمون بحيث يخافون استيلاء الكفار على بلاد المسلمين أو أخذ مال المسلمين وما أشبه ذلك وإن كان قليلا. القسم الثالث وهو الذي يرتبط بالدفاع عن النفس والمال والعرض والحريم ونحو ذلك. قال: القسم الثالث: وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال كاللص أو سفي حريم مطلقا. هذا الإطلاق في الحاشية يقول حال للضمير في يريد، أي سواء كان ذلك الكافر حربيا أم ذميا. فسمعك في العبارة كافر حربي ذمي حتى نقول أن الإطلاق متوجه إلى ماذا؟ متوجه إلى الكافر أعم من أن يكون حربيا أو أن يكون ذميا. في كتاب الحدود أو في كتاب فيما يرتبط بالدفاع على النفس يقول أعم من أن يكون أولئك حريمه كزوجته مثلا، كأمه مثلا، أو كانوا متعلقين به أو لم يكونوا متعلقين به على الإطلاق ولكن كانوا عرضا للمسلمين، فإنه أيضا يجب الدفاع عنهم، ولا اختصاص له وجوب الدفاع لا اختصاص له بالدفاع عن حريمه الشخصي، بل حتى لو كان حريم المسلمين أيضا يجب الدفاع عنه. قال: وجهاد من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم مطلقا. ومنه جهاد الأسير، منه أي من هذا القسم الثالث الدفاع عن النفس، هو جهاد الأسير بين المشركين، جهاده للمسلم دافعا عن نفسه. يعني يفرض بأن هذا المسلم أسر من قبل المشركين، فعندما يؤسر الآن المسلمون فتحوا دار المشركين وأرادوا أن يقتلوا هذا الإنسان بعنوان أنه أحد من المشركين، وكلما قال لهم أنا مسلم لم يصدقه أحد، طب الآن ماذا يفعل هذا الإنسان؟ لابد أن يدافع عن نفسه، وهنا يحق له أن يدافع عن نفسه. قال: ومنه أي ومن الدفاع عن النفس جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين، يعني جهاد الأسير للمسلمين في قباله مسلم وهو مسلم ولكن لا يصدقوه أنه مسلم وهو أسير بين المشركين دافعا عن نفسه. وربما أطلق على هذا القسم، أي قسم؟ هذا القسم الأخير الذي هو القسم الثالث، أطلق عليه الدفاع للجهاد وهو أو لا. فلهذا قلت سلام عليكم أن الجهاد بحسب الاصطلاح إنما يطلق على القسم الأول لا على الدفاع عن الناس. القسم الرابع وهو جهاد البغاة على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو جهاد فئة باغية على فئة أخرى من المسلمين، فإنه لا بد من محاربة الباغية إلى أن تفيء إلى أمر الله. هذه هي الأقسام الأربعة للجهاد. يقول الماس الشارح رحمة الله تعالى عليه: والبحث هنا عن الأول يعني الجهاد الابتدائي وهو جهاد المشركين. طبعا قد يقال بأنه ذات أعم، مراد من المشركين أعم من أن يكونوا من أهل الكتاب أو أن لا يكونوا من أهل الكتاب. والبحث هنا أي في كتاب الجهاد عن الأول، واستطرد ذكر الثاني، مراد من الثاني يعني إذا هجم على المسلمين من يخاف من دولة الإسلام الذي سنشير إليه أيضا بعد ذلك. واستطرد أو استطرد ذكر الثاني من غير استيفاء، وذكر الرابع في آخر الكتاب وهو جهاد البغاة، وأما الثالث فهو مذكور في كتاب الحدود باعتبار مرتبط بالدفاع عن الناس. من الأمور المرتبطة بالبحث الأول أو بالقسم الأول من الجهاد هو الجهاد وهو الجهاد الابتدائي، هو أن هذا الجهاد هل يجب عينا على جميع المسلمين أو أنه يجب كفاية. طبعا الحديث الآن الإخوة يلتفتون، حديثنا فيما لو فرض أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام موجود أو نائم أو نائبه الخاص المنصوب لهذا العمل أو لما يعم هذا العمل لا فرق. المهم حديثنا في الجهاد الابتدائي الآن فيما يرتبط بحضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو بنائبه الخاص المنصوب لهذا العمل أو لعمل يعم هذا العمل أيضا يشمل هذا العمل أيضا. أما أن الجهاد الابتدائي يجوز في زمن الغيبة أو لا يجوز في زمن الغيبة فهذا ما سيتعرض له الشارح والمصنف بعد ذلك، ونحن أيضا سنتعرض له بنحو مفصل. طب السؤال الأول المطروح وهو أنه الجهاد الابتدائي يجب على جميع المسلمين عينا أم هو واجب كفاية؟ يقول يجب عليهم كفاية ولا يجب على جميع المسلمين عينا. فلهذا تجدون كما قلنا في كتاب منهاج الصالحين يقول الجهاد واجب كفائي، فلا يتعين على أحد من المسلمين إلا أن يعينه الإمام عليه السلام لمصلحة تدعو إلى ذلك، وإلا فإنه لولا تعيين الإمام فهو واجب كفائي على جميع المسلمين، إذا قام من به الكفاية سقط عن الآخرين كما في أي واجب كفائي آخر. قال ويجب على الكفاية بمعنى وجوبه، تفسير الواجب الكفائي بمعنى وجوبه على الجميع، فلهذا لو لم يقم به أحد أثم الجميع، ولكن لو قام به الكفاية سقط عن الآخرين إلى أن يقوم به أي بالجهاد منهم أي من المسلمين من فيه الكفاية، فإذا قام بالجهاد من فيه الكفاية فيسقط عن الباقين. ولكن هنا يسقط على عن الباقين متى؟ في أي واجب كفائي هذا الحكم موجود؟ القيام بتجهيز الميت أيضا من الواجبات الكفائية، السلام عليكم، تجهيز الميت أيضا من الواجبات الكفائية، ولكنه لو فرضنا أن شخصا مسلما قام بتجهيز الميت ولكن في وسط الطريق تركه، هل يجب على الآخرين الإتمام أو لا يجب عليهم الإتمام؟ لا إشكال ولا شبهة، مو فقط بمجرد أن ابتدأ به واحد منهم سقط عن الآخرين مطلقا، بعد لا يجب عليهم حتى لو ترك التجهيز في وسط الطريق، وإنما يسقط على الآخرين مراعا بإتمام العمل، وإلا لو لم يتم العمل فإنه يجب على الآخرين ولو لم يقم به أحد أيضا أثم الجميع. فلهذا يقول فيسقط عن الباقين سقوطا، ولكن ليس سقوطا لا يرجع، بل سقوطا مراعاة باستمرار القائل به بنحو لا يحتاجه. وإلا لو بدأت الحرب ب50,000 ثم بعد ذلك كانت بهم الكفاية 50,000، ولكن بعد ذلك احتجنا إلى 1,000 أو 2,000 أو 3، هذا لا يستطيع المسلم أن يقول أنه سقط عني والساقط لا يعود، لا، وإنما يجب عليه أن يتمم. أو قتل مجموعة من المسلمين فإنه لا بد أن يقوم مقامهم غيرهم. قال سقوطا مراعى باستمرار القائم بالجهاد إلى أن يحصل الغرض المطلوب به، أي بالجهاد شرعا، لأنه هناك غرض، والغرض بعد يعينه القائد، يعينه الإمام المعصوم، يعينه نائبه الخاص، لأن الغرض هو الفتح الكامل أو الغرض إلى هنا يتحقق. بعد هذا تابع للمسائل الفنية العسكرية لا علاقة لها بالبحث الفقهي. قال وقد يتعين كما أشرنا، وقد يتعين مع أنه واجب انتفاعي، ولكن بعض الأحيان يكون واجبا عينيا على بعض الناس. لماذا؟ إذا قال الإمام أنه يجب عليك أن تشارك أنت في الحرب لوجود كفاءة خاصة في هذا الشخص أو لمصلحة أخرى، فقد يتعين بأمر الإمام عليه السلام لأحد على الخصوص، وإن قام به بذلك العمل من كان فيه كفاية، ثم وتختلف الكفاية بحسب الحاجة. يعني لا يمكن أنه نقول هناك ميزان معين. طبعا الآيات المباركة أشارت إن كان منكم 100 يغلبوا 200، سابقا الآية المباركة أشارت 1:10، ولكن بعد ذلك قالت 1:2. خب هل أنه هذه قاعدة كلية؟ نقول لا، هذه مرتبطة بشرائط خاصة. كذلك في المقام قال وتختلف الكفاية بحسب الحاجة، بحسب كثرة المشركين وقلتهم وقوتهم وضعفهم. فيما يرتبط بالجهاد الابتدائي له وقت معين، له عدد معين في السنة، أو ليس له وقت معين وليس له عدد معين في السنة. كأن المصنف الماتن رحمة الله تعالى عليه الشهيد الأول استفاد من الآية المباركة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، استفاد منها بأنه يوجد أمر وهو ماذا؟ فاقتلوا المشركين، وصيغة الأمر دالة على الوجوب. طب صيغة الأمر دالة على الوجوب، طب مرة أو تكرار، طب القدر المتيقن ماذا؟ أنه المرة. وإن قرأنا في علم الأصول أن صيغة الأمر لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، وإنما الوحدة والتكرار، الأمر والتكرار يستفاد من أين؟ يستفاد من قرينة خارجية لا علاقة لها بصيغة الأمر. ولكن كأن المصنف يريد أن يقول صيغة الأمر دال على المرة، إذن لا بد في كل سنة لا بد من مقاتلة المشركين لا أقل ولو مرة واحدة. لماذا؟ لأنه قالت الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ومن الواضح أنه في كل سنة عندنا توجد الأشهر الحرم، وهي ذي القعد وذي الحجة ومحرم ورجب، هذه الأشهر الأربعة هي الأشهر الحرم موجودة في كل سنة قمرية. إذا الآية المباركة أمرت في كل سنة لا أقل من جهة لا بد من مقاتلة الكفار والمشركين مرة واحدة، وإذا احتجنا إلى أكثر من ذلك فلا بد من قتالهم أكثر من مرة. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول في هذا الاستدلال تأمل، لأنه قد يقال بأنه من قبيل الأمر بعد الحاضر، وقد قرأنا في علم الأصول أن الأمر بعد الحاضر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، قلنا بأنه لا يدل على الوجوب، والآية المباركة بصدد أبيان أنه كان محظور عليكم ابتداء الكفار بقتال في الأشهر الحرم، فإذا انسلخت الأشهر الحرم ماذا؟ تقتلوا المشركين، فإذا حللتم فاصطادوا. طبعا يعني يجب الصيد بعد الحلية، بعد أن يحل الإنسان من الإحرام، هذا من الواجبات؟ لا، ليس من الواجبات. ومن هنا قالوا بأن الأمر عقيب الحاضر لا يدل على الوجوب. وأقله أقل الجهاد الابتدائي مرة في كل عام، لقوله عليه لقوله تعالى: فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. أوجب، أي الآية المباركة الحق، أوجب بعد انسلاخها الجهاد. إذن الجهاد هو الذي أوجبته الآية المباركة بعد انسلاخ الأشهر الحرم، وجعله يعني وجعل الجهاد عفوا وجعل انسلاخ الأشهر الحرم ماذا؟ شرطا. فإذا انسلخ، فإذا تحقق هذا الشرط يتحقق المشروط، فيجب كلما وجد الشرط. يعني فكأن الآية المباركة قالت هكذا، لأنه الآية المباركة الجملة جملة شرطية، فإذا كانت جملة شرطية يعني كلما تحقق الشرط يجب قتال المشركين، يجب أن يقتل المشرك. خب الشرط ما هو؟ انسلاخ الأشهر الحرم. فكلما انسلخت الأشهر الحرم ماذا يجب؟ من قبيل لو قال المولى: كلما دخل عليك محرم يجب إكرام زيدين. وهذه في كل سنة إذا دخل محرم فإنه يجب إكرام زيدين. الآية المباركة قالت أيضا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وجعل انسلاخ الأشهر الحرم شرطا، فيجب أن يجب الجهاد كلما وجد الشرط وهو انطلاق الأشهر الحرم، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام. لماذا؟ لأنه قد يقال أن الأمر أو صيغة الأمر دالة على المرة ولا تفيد التكرار، لعدم إفادة مطلق الأمر، يعني الأمر المطلق الذي لم يقيد بقيد، وإلا لو قيد بقيد فإنه يفيد التكرار. الأمر المطلق لا يفيد التكرار، فنقتصر على المرة الواحدة لأنه هو القدر المتيقن الذي يحقق تلك الطبيعة. لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار، ولكنه يقول الشارح: وفيه نظر يظهر من التعليل هذا، حيث أنه الآية المباركة فيها تعليل يقول بأنه لا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم تقتل المشركين ماذا؟ حيث وجدتموهم. وهذا معناه أنه ماذا؟ إذا لم تجدوهم فلا يجب قتال المشركين، هذا أولا. وثانيا كما يقول في الحاشية اللي أنا ما أدري مستفيدة من هذا أي معنى، يقول بأنه لأنه وقوع الأمر عقيب الحاضر لا يدل إلا على رفع المانع، فيقال بأنه إذا انسلخت الأشهر الحرم يعني كان يحرم الجهاد في الأشهر الحرم، فإذا انتهت الأشهر الحرم فاقتلوا يعني يجوز القتال، الجواز بالمعنى العام الذي يشمل الوجوب أيضا. قال: وفيه نظر يظهر من التعليل هذا مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها في السنة. يقول: نحن عندما نقول مرة واحدة هذا إذا لم تكن هناك حاجة إلى المقاتلة والقتال لأكثر من مرة، وإلا لو كانت هناك حاجة لوجب بحسب الحاجة، وإلا وجب الجهاد بحسب الحاجة. وعدم العجز عنها فيها، هذا لا بد أن يفترض بأنه لو فرضنا أنه الآية المباركة تدل على وجوب القتال مرة واحدة في السنة، ولكن مقيد بالقدرة على ذلك أو غير مقيد، قال نعم لا بد أن تكون هناك قدرة حتى يجب الجهاد في كل سنة مرة، وأما لو عجزوا عن ذلك فإنه لا يجب. وعدم العجز عنها أي عن المقاتلة أو المرة فيها أي في السنة، أو رؤية الإمام عدم الجهاد صلاحا. افترضوا بأنه الآية المباركة دلت على وجوب الجهاد في السنة مرة، ولكن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وجد أن المصلحة في عدم الجهاد، قال أو رؤية الإمام عدم الجهاد صلاحان، وإلا لو عجزوا أو رأى الإمام المصلحة في عدم الجهاد جاز التأخير بحسبه، بحسب ما يراه الإمام إما من العجز وإما من المصلحة. الآن نأتي إلى بحث آخر، وهو أنه هذا الجهاد الابتدائي هل هو مشرع في زمن الغيبة أيضا كما هو مشرع في زمن الحضور، أو أنه مختص بزمان الحضور، أو النائب الخاص المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ المشهور بين فقهاء الطائفة إن لم نقل ادعاء الإجماع عليه أن الجهاد الابتدائي إنما يختص بزمان الحضور أو النيابة الخاصة، ولا يشمل زمان الغيبة والنيابة العامة. فلهذا قال وإنما يجب الجهاد بشرط الإمام العادل، مقصود من العادل هنا العدالة الكبرى التي يراد منها العصمة، بشرط الإمام العادل عليه أفضل الصلاة والسلام أو نائبه الخاص الذي عينه لهذا الغرض وهو المنصوب للجهاد، هذا نائب نيابته في الجهاد فقط، أو منصوب لما هو أعم بنحو يشمل الجهاد الابتدائي أيضا أو لما هو أعم. وأما النائب العام كفقهاء عصر الغيبة كالفقيه فلا يجوز توليه حال الغيبة بالمعنى الأول، مراد المعنى الأول يعني ماذا؟ يعني الجهاد الابتدائي. لا بأس أن نتوقف هنا في المسألة، لنرى بأنه واقعا لا يوجد عندنا دليل على الجواز، أو يوجد عندنا دليل على عدم الجواز، أو يوجد عندنا دليل على الجواز. هذه ثلاث أفعال. مرة ندعي أنه لا يوجد عندنا دليل على الجواز، والأصل ماذا؟ نشك أنه يجوز في زمان الغيبة أو لا يجوز، فالأصل عدم الجواز. ومرة ندعي أنه مو فقط الأصل عدم الجواز، بل الدليل قام على عدم الجواز في عصر الغيبة. هذه الدعاءين في قبال هذين الدعوة، في قبال هذه الدعوة دعوة من يدعي أن الجهاد الابتدائي هناك دليل على عدم اختصاصه بعصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني نحن عندما نرجع إلى الأدلة الموجودة بأيدينا من الكتاب والروايات نجد أنها جميعا تصرح بالجهاد، ومراد من الجهاد أي جهاد؟ هو الجهاد الابتدائي مختصة بعصر المعصوم، أو لا ندري فيها الإغلاق وقرينة الحكمة لإثبات ماذا؟ لإثبات أنها غير مختصة بعصر المعصوم، بل تشمل كل العصور سواء كان المعصوم موجودا وإن لم يكن فنائبه الخاص وإن لم يكن فنائبه العام. الأدلة الموجودة بأيدينا عامة، طبعا هذه الأدلة لا اختصاص لها بالجهاد، كل الأدلة هكذا. وجوب الصلاة مختص بعصر المعصوم، وجوب الصوم مختص بعصر المعصوم، إقامة الحدود مختصة بعصر المعصوم. أنت لو جئت إلى أدلة هذه الأحكام وجدت فيها عموما يشمل عصر الحضور وعصر الغيبة، ولكن بشرط واحد، وهو أن يكون القائم على ذلك إما النائب الخاص وإما النائب العام، يعني من أعطي النيابة من قبلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما لا يستطيع لكل أحد أن يتصدى لهذا المنصب. من هنا إذا تم عندنا الأدلة العامة على الجهاد، عند ذلك نأتي لنرى هل يوجد عندنا دليل رجل عام يقول أن الجهاد شرع مطلقا جهاد الكفار، بس على من يدعي التخصيص ماذا أن يقيمه؟ أن يقيم الدليل على التقييد وعلى التخصيص وعلى الاختصاص بعصر المعصوم، وإلا نتمسك بالعمومات. هذا من قبيل أكرم كل عالم فيه عموم يشمل الفاسق ولا يوجد. نعم، فمن يدعي الاختصاص بالعالم لا بد أن يقيم دليلا على خلاف ذلك. عندنا أدلة على العموم أو لا يوجد عندنا؟ يقول السيد قائد مظله الشريف في كتاب المنهاج: ولا خلاف في ذلك بين المسلمين قاطبة، أن هذه الآيات شرعت لتدل على الجهاد بنحو عام، ويدل على ذلك غير واحد من الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقوله تعالى: وحرض المؤمنين على القتال، وقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وغيرها من الآيات الواردة التي فيها عموم. وهذا بحسب الآيات. والروايات المأثورة في الحث على الجهاد وأنه مما بني عليه الإسلام ومن أهم الواجبات الإلهية كثيرة، والقدر المتيقن منها هو الجهاد مع المشركين غير أهل الكتاب. مو فقط السيد القوي دام ظله، وإنما أيضا السيد السبزواري في مهذب الأحكام. السيد السبزواري الإخوة لابد معنوسين بسيد عبد الأعلى السبزواري من مراجع النجف الأشرف دام ظله الشريف، لأحنا كان مدة أدنى كان شرف خدمة أنه ندرس عند السيد حفظه الله وأطال في عمره. هناك في من المسألة الثانية من كتاب الجهاد يقول: يشترط في هذا القسم من الجهاد، يعني الجهاد الابتدائي، مباشرة الإمام المعصوم وبسط يده أو مباشرة من نصبه لذلك بالخطوط، ويكفي إذنهما ولو لم يباشرا، ولا يكفي إذن نائب الغيبة ولو فرض بسط يده. يقول: هو للشك في شمول أدلة ولاية الفقيه لذلك، والشك في العموم يكفي في عدم ثبوت الولاية للفقيه، مضافا إلى الإجماع كما يظهر من المنتهى والغنية، وعن الرياض نفي علم الخلاف فيه. هذا غاية ما يقال في وجه سقوط الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة. هذه مجموع أدلتهم، وفيه أولا أنه تكفي العمومات الدالة على الجهاد من الكتاب والسنة، وكذا ضرورة العقل الحاسمة بإبادة الظلم والفساد اللذين يكون الشرك من أهمها مهما أمكنت أمكن. وليست هذه الأدلة قابلة للتخصيص إلا بعدم التمكن الذي يسقط به الحكم قهران. وثانيا أن دعوى الإجماع يناقش في الإجماع. إذن السيد السبزواري أيضا دام ظله الشريف يرى بأنه الجهاد الابتدائي العمومات تامة ولا يوجد هناك مخصص لها. إذن احنا الآن في المقام الأول ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نقول أن العمومات تامة، يعني ليست مختصة بعصر المعصوم. الآن لابد أن ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو ماذا؟ البحث عن المخصص. هل يوجد عندنا مخصص لهذه العمومات أو لا يوجد عندنا مخصص لهذه العمومات؟ المخصص المدعى في كلمات الأعلام على نحوين. أنا إنما أطرح المسألة باعتبار أنها مسألة أيضا كثيرا ما يقع السؤال عنها، حتى لا أقل بمستوى هذا الدرس أنه نتكلم، إلا تفصيله موصول إلى كتاب الجهاد. التخصيص المدعى في كلمات الأعلام على قسمين أو دليلين. الدليل الأول هو الإجماع، ادعي في كلمات جملة من الأعلام كما قرأنا. ماذا يظهر من المنتهى والغنية لأبي المكارم والرياض؟ عدم الخلاف فيه، يعني لا جهاد ابتدائي إلا بإذن المعصوم الخاص، وإلا لا يجوز في زمن الغيبة. في محله ذكروا في كتاب الإجماع أولا أن الإجماع ليس مطلقا فجا، وإنما الإجماع الخاص فجا. حتى نحن نغض النظر عن هذا الإشكال الأول لأنه بحث فني ليس لنا علاقة به، إنما الكلام نريد أن نرى أن هذا الإجماع هل هو الإجماع التعبدي أو أنه ليس الإجماع التعبدي. وبعبارة أخرى ليس كل إجماع فجا، وإنما الإجماع التعبدي فجا. شنو المراد من الإجماع التعبدي؟ مراد من الإجماع التعبدي ذلك الإجماع الذي لا نعلم فيه مستند المجمعين، أجمعوا على مسألة، نرجع إلى الموجود بأيدينا من الروايات والأدلة لا نجد دليلا، ولكن الإجماع في الصدر الأول من فقهائنا تم على المسألة. إذا أجمع القوم على شيء ولم يكن بأيدينا مدرك يدل على ما أجمعوا عليه، هذا الإجماع يمكن أن نعتبره إجماع تعبدي حجة يمكن الركون إليه. وأما إذا كان عندنا إجماع في المسألة وكان عندنا أيضا أدلة موجودة، نحتمل استناد المجمعين إلى ماذا؟ إلى هذه الأدلة الموجودة. هذا الإجماع بحسب اصطلاحهم يسمى إجماع محتمل المدرك، يعني محتمل الاستناد. إذا كان الإجماع محتمل الاستناد والمدرك تقولون مثل هذا الإجماع ماذا؟ ليس بحجة. لماذا؟ لعل المجمعين استندوا إلى ماذا؟ استندوا إلى هذه الأدلة وأخطأوا في فهم الأدلة. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن، كما في مسألة نزح البئر. الإخوة يتذكرون قلنا إلى زمن المحقق والعلامة ماذا يوجد؟ يوجد إجماع على نجاسة البئر إذا وقعت فيه هذه الأمور، ولكن هذا الإجماع ليس حجة عندهم. لماذا ليس حجة عندهم؟ يقولون لأنهم لعلهم استندوا إلى هذه الروايات ولم يفهموها جيدا، ونحن وصلت إلينا قراء لم تصل إليه. إذن الإجماع إذا كان مستندا إلى رواية إلى دليل، أو كان محتمل الاستناد إلى دليل، يكون حجة أو لا يكون حجة؟ نعم لا يكون حجة. ونحن نحتمل أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع على ما في كلامهم من التسامح في نقل الإجماع، لأن هذا الإجماع لم يأتي في كلام مثل شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه، وإنما جاء في كلام الغنية، وتسامحات الغنية معلومة في محلها، هذا أولا. وثانيا أن الإجماع لا بد أن يكون في الصدر الأول من فقهائنا، يعني إلى زمان شيخ الطائفة، أمثال السيد المرتضى والشيخ المفيد والصدوق وأمثال هؤلاء الإجماع، مو الإجماع المدعى من في كتاب المنتهى للعلامة أو كتاب الرياض للسيد علي الطباطبائي، لا، مثل هذه الإجماعات المتأخرة لا يعتنى بها ولا يستند إليها، إنما يستند إلى تلك الإجماعات. فلهذا على فرض وجود تلك الإجماعات فإنها محتملة مستناد. فلهذا السيد الخوئي دام ظله الشريف في كتاب المنهاج يقول: المقام الأول، هل يعتبر ابن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص في مشروعية أصل الجهاد في الشريعة المقدسة؟ فيه وجهان، المشهور بين الأصحاب هو الوجه الأول، يعني يعتبر المشروعية مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بإذن المعصوم، وقد استدل عليه بوجهين. الوجه الأول دعوى الإجماع على ذلك، وفيه أن الإجماع لم يثبت، لا يوجد عندنا مثل هذا الإجماع المدعى أولا. وعلى فرض تمامية مثل هذا الإجماع، هذا الإجماع ماذا؟ محتمل الاستناد. قال إذ لم يتعرض بيان لعدم تمامية الإجماع. قال إذ لم يتعرض جماعة من الأصحاب للمسألة فكيف نتعرف على آرائهم؟ نحن من أين نستطيع أن ندعي الإجماع؟ أن العلماء تعرضوا للمسألة وعثوا فيها نقول أجمعوا فيها، أما إذا لم يتعرضوا لها فلا يمكن معرفة آرائهم لحصول الإجماع. ولذا استشكل السبزواري في الكفاية في الحكم بقوله ويشترط في وجود الجهاد وجود الإمام أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب ولعل مستنده أخبار. إذن استناد القائلين باشتراط إذن المعصوم ما هو؟ أخبار. هذه الأخبار ننظر فيها، إن تمت نقبلها وإن لم تتم فنحن لسنا من المقلدين لمن تقدم من الفقهاء. قال ولعل مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحة مع معارضتها بعموم الآيات، لأن الآيات عامة تشمل زمان الغيبة وزمان الثبوت. ثم على تقدير ثبوته يقول السيد الطوي افترضوا أنه ثابت يوجد عندنا جمع. أولا نحن نناقش الإجماع، فلهذا قلت هذا بحث فني لابد أن نتتبع كلمات الفقهاء لنرى أن المسألة مجمع عليها أو لا. وثانيا على فرض تمامية الإجماع، ليس كل إجماع حجة. أي إجماع حجة؟ الإجماع التعبدي الذي لم يستند فيه إلى الأخبار، وهذا الإجماع مستند فيه إلى الإخبار أو لا أقل نحتمل الاستناد، وهذا كاف في إسقاط الإجماع عن الحجية. قال ثم على تقدير ثبوته فهو لا يكون كاشفا عن قول المعصوم لاحتمال أن يكون مدرك الإجماع الروايات الآتية، فلا يكون الإجماع تعبديا. والذي هو حجة من الإجماع أي إجماع؟ الإجماع التعبدي. نعم الجهاد في عصر الحضور يعتبر فيه إذن ولي الأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام بعده، هذا في زمن الحضور. أما في زمن الغيبة فهو للفقيه الجامع للشرائع. ننتقل إلى الروايات. إذن الإجماع ليس مخصصا لعموم الآيات. روايات، يقول السيد القوي الروايات التي استدل بها على اعتبار إذن الإمام عليه السلام في مشروعية الجهاد العمدة منها روايتان، وكلتا الروايتين ضعيفتان. الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال قلت له إني رأيت في المنام، إني قلت لك، يعني السائل يقول أنا في المعام رأيتك يا ابن رسول الله في المنام، فقلت لك، قلت للإمام إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. فقلت أنت أيها الإمام الصادق، فقلت لي نعم هو كذلك. في النوم قلت لي كذلك. الآن بيسأل الإمام في اليقظة أن هذا الذي رأيتك في النوم وقلت لي هو كذلك، هو كذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك، هو كذلك. أولا الرواية كما قلنا ماذا؟ ضعيفة السند. وثانيا من قال لكم أن المراد، طبعا هذا المناقشة الثانية السيد الخوي لا يذكرها أنا أضيفها، السيد الخوي يذكر المناقشة السندية. من قال لكم أن المراد من الإمام مفترض طاعته يعني الإمام المعصوم؟ والإمام المفترض طاعته كما يشمل المعصوم يشمل ماذا؟ ولي الأمر القائم بأمر المسلمين. وكم له قرينة الرواية على المعصوم. أنت تسأل الإمام يا ابن رسول الله هل يجوز الجهاد مع غير الإمام؟ يقول لا. ونحن نقول أيضا كذلك أن الجهاد الابتدائي لا يجوز إلا مع من؟ إلا مع المعصوم أو نائبه الخاص أو نائبه العام الجامع للشرائع. وهذا ما سيذكره أيضا بعد ذلك السيد الخوي أنه لا يجوز الجهاد مع أي كان، وإنما يجب إذا جاز الجهاد بالمعنى العام الذي ينتج مع الوجوب، إنما يجب مع ماذا؟ مع الفقيه الجامع للشرائط، مع أنه لا يؤمن بولاية الفقيه السير قوي ولكن يخرجه من باب الحسبة كما سنشير إليه بعد ذلك. هذه هي الرواية الأولى التي يمكن المناقشة فيها سندا أولا وثانيا دلالتها أيضا لا تتم كما يريدها القائل، بل يمكن أن يقال أنها دليل على ماذا؟ دليل على صحة ما ندعي. الرواية الثانية رواية عبد الله بن مغيرة قال محمد بن عبد الله للرضا عليه السلام وأنا أسمع حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال له بعضهم إن في بلادنا موضع رباط ثغر من ثغور الإسلام يقال له قزوين وعدوا يقال له الديلم، فقال فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال عليكم بهذا البيت فحجوا. يعني ماذا؟ يعني اتركوا الجهاد واتركوا الرباط. فأعاد عليه الحديث فقال عليكم بهذا البيت فحجوا، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته وينفق على عياله من طوله ينتظروا أمرنا؟ يعني يكون في دعة وراحة، أقول شو يسوي بالجهاد؟ لماذا يجاهد أصلا؟ شوفوا أساسا هذا المنطق ينسجم مع منطق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإذا ينسجم مع منطق أهل البيت لابد قضية في واقعة، يعني أنه قضية في واقعة. يسأل لعلك الآن أيضا أنت إذا تذهب وتسأل شخص القضية في واقع يجيبك بجواب، ولكن لو تسأله الحكم العام يجيبك ماذا؟ بجواب آخر، ولا منافات بينهما. هذا أولا. وثانيا أكو قرينة الرواية يقول رباط، ومن الواضح أن الرباط بعد لا يحتاج إلى إذن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس فلهذا أتذكر في ذيل هذه الرواية الثانية يقول ولكن الظاهر أنها في مقام بيان الحكم المؤقت لا الحكم الدائم، هذه قضية في واقعة. وقد تحصل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوت الجهاد في كافة الأعصار، ولكن لدى توفر شرائط الجهاد الابتدائي الذي يعينه الولي الذي يعينه القائم بأمر المسلمين، وهو في زمن الغيبة منوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع أن في الجهاد معهم مصلحة للإسلام على أساس أن لديهم قوة كافية من حيث العدد والعدة لدحرهم بشكل لا يحتمل عادة أن يخسروا. فهذه الشرائط بعد هذه أمور ماذا؟ أمور فنية، أمور عسكرية، بعد لا علاقة للبحث الفقهي بها. البحث الفقهي فقد يتعرض لهذه النقطة، يقول بأنه في زمن الغيبة يجوز الجهاد الابتدائي. عندما أقول يجوز مرادي من الجواز، الجواز بالمعنى العام، يعني في قبال الحرمة الذي ينسجم مع الوجوب أيضا. ولكنه يبقى مطلب واحد، وهو أنه تحت راية من نخرج إلى الجهاد. قال المقام الثاني أن لو قلنا بمشروعية أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر قدس سره اعتبار إذن الفقيه الجامع للشرائط بدعوى عموم ولاية الفقيه بمثل ذلك في زمن الغيبة. إذن صاحب الجواهر من أولئك الذين يقولون بعمومية ولاية الفقيه لما يشمل الجهاد الابتدائي أيضا. إذا تبين أنه مو فقط أن السيد القوي ذاهب إلى ذلك، بل مثل صاحب الجواهر أيضا ذاهب إلى جواز الجهاد الابتدائي في زمن غيبة. أما مثل السيد القوي الذي لا يؤمن بولاية الفقيه، طب هل يشترط الإذن أو لا يشترط الإذن؟ يقول وهذا الكلام غير بعيد. هذا الكلام يعني كلام صاحب الجواهر الذي يقول لا تجوز لا يجوز الجهاد الابتدائي إلا بإذن الفقيه الجامع للشرائط غير بعيد، ولكن لا لما يقولونه من ولاية الفقيه العامة، بل من طريق آخر نحن نذكره لكم. ولكن في النتيجة ماذا؟ في النتيجة يتفق مع القائلين بولاية الفقيه. وإلا السيد الخوئي الذي ينسب إليه أن السيد لا يقول بالولاية، لا يقول بالولاية صحيح لا يقول بالولاية، ولكن نتائج ما يقوله بالولاية يقبلها جميعا، ولكن عن طريق أخر. لأنه كثير من الإخوة يسألون بأنه سيدنا لا يؤمن هذا كيف تنسجم؟ شوفوا الآن حتى في مثل الجهاد الابتدائي هاي فضلا عن الامور الاخرى من قبيل تنظيم المرور او تنظيم القوانين او حفظ البلد وحفظ حدود البلد وحفظ بيضة الاسلام وحفظ هذه طب من المسلمات هذه بعد انه يجب الرجوع فيها الى الفقيه الجامع للشرائع. السيد الخوي دام ظله الشريف يرى بانه حتى في الجهاد الابتدائي فان الذي يتصدى هو من؟ هو الفقيه الجامع للشرائع. ويقول وهذا الكلام غير بعيد ولكن بدليل آخر لا بدليل الأعلام وهو دليل ولاية الفقيه. وهو ما هو؟ وهو أن على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأن لدى المسلمين من العدة والعدد ما يكفي للغلبة على الكفار الحربيين. وبما أن عملية هذا الأمر المهم يعني المشاورة ومعرفتي أنهم يستطيعون أو لا يستطيعون وبما أن عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم فلا محالة يتعين ذلك القائد في الفقيه الجامع للشرائع. الواحد لا يستطيع أن يتصدى لهذا المقام. مكتفين للنكتة ها؟ قال فلا محالة يعني بالضرورة أن الذي يتصدى هو من؟ هو الفقيه الجامع للشرائط فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم لا بدليل ولاية الفقيه بل بدليل ماذا؟ من باب الحسبة على أساس أن تصدي غيره لذلك يوجد الهرج والمرج ويؤدي إلى عدم تنفيذ هذا الأمر المهم بشكل مطلوب وكامل. في الحدود ماذا سيدنا؟ تقول نفس الكلام. من يستطيع أن يقيم حدود الله غير الفقيه الجامع للشرائع؟ من الواضح بأنه إذا كان الفقيه الجامع للشرائع موجودا فإنه لا معنى لأن نتوسل بعدود المؤمنين. نعم إن لم يكن الفقيه الجامع للشرائط موجودا لا سمح الله عند ذلك يمكن الرجوع إلى ماذا؟ إلى عموم عدول المؤمنين. فإذا في الحدود في الجهاد الابتدائي التي هما الركنان الأساسيان في ولاية الفقيه. يعني في أي حكومة أنت تحتاج إلى ركنين أساسيين ما هما؟ أولا إقامة الحدود لأنه نظام المجتمع قائم على ماذا؟ على تطبيق نظام الحدود. وإن ترجعوا إلى كتب السيد الخوي إذا مظله فإنه يصرح بأنه في زمن الغيبة الحدود باقية على حالها والذي يتصدى لتنفيذها أيضا هو الفقيه الجامع للشرائط والمتعين له هو ذلك. في باب الخمس الإخوة يتذكرون في باب الخمس السيد الخوي أيضا يقول بأنه الفقيه الجامع للشرائط ليست له ولاية على أخذ هذا المال ولكنه هذا المال مال من؟ مال المعصوم. ومن أعرف من الفقيه الجامع للشرائط بالتصدي لهذا المال؟ فأيضا يقول ماذا؟ من هذا الباب يقول يجب الرجوع في المال إلى المرجع الأعلى. فلهذا تجدون أنت في النتيجة يتفق مع القائل بولاية الفقيه المطلقة أو لا يتفق؟ فتتفق بكم سيجوز في تفصيلات لا يتفق بعدك أبعاد فقهية كل مجتهد ورأي ذو الفرق. ولكن هذه الدعوة المنسوبة إلى السيد دام ظله الشريف بأنه أساسا لا يرى ولاية الفقيه إذ يرتب عليه ماذا يرتب على هذا؟ إذن بعد كل ما يترتب على ولاية الفقيه ماذا؟ مسدود الباب. فليس الأمر كذلك. صحيح السيد دام ظله لا يرى ولاية الفقيه ولكنه يؤكد ويحقق هذه المسائل عن طريق آخر وهو ماذا؟ وهو باب الحسبة والمتعين لها هو الفقيه الجامع للشرائط. فلهذا قال أما العام كالفقيه فلا يجوز له تولي أي تولي الجهاد الابتدائي حال الغيبة بالمعنى الأول ولا يشترط في جوازه أي جواز الجهاد بغيره من المعاني المعنى الثاني المعنى الثالث المعنى الرابع ولا يشترط في جواز الجهاد بغيره من المعاني أو هجوم عدو على المسلمين يخشى منه على بيضة الإسلام، وهي البيضة لغة وهي أصل الإسلام ومجتمع الإسلام. فيجب حينئذ لو هجم عدو على المسلمين يخشى منه على بيضة الإسلام، يجب الجهاد حينئذ بغير إذن الإمام عليه السلام أو نائبه. ويفهم من القيد يأتي، والحمد لله رب العالمين.